وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حل مشاكل الكوكب كلها الاجتماعية هتلاقيها في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة بغض البصر، وأمر قبلها في الآية اللي فوقيها على طول الرجال بغض البصر، قال لك إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يبقى أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يزكي قلبك، حاول تغض بصرك. عايز ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك، غض بصرك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. صحيح الموضوع صعب، بس حاول. فلتت منك دي، غض بصرك عن اللي بعديها. لا تطلق نظرك في محارم الله عز وجل، لأن ده بيخلي قلبك والعياذ بالله أسود ومنكس ولا يرى الخير ومملوء بالخبث والدرن على طول. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر الرجل بغض بصره، وأمر المرأة بغض بصرها وبالاحتجاب. لما ربنا أمر الرجل بغض بصره أمره بلا قيد ولا شرط. بمعنى إيه؟ إن بعض الناس يقولك أنا غض بصر عن الوحدة المحتشمة، إنما اللي ماشية مع الرئة نفسها أتفرج عليها وأتحرش بيها وأعكسها وأقول لها كلام قديم. ما هي اللي عايزة كده، ملناش دعوة هي عايزة هي مش عايزة، هي ماشية عريانة، هي ماشية بترقص في الشارع. أنت في كل الأحوال مطالب بغض بصرك عنها. وده يديلك معلومة تانية مهمة، إن إن كان الشرع بيأمرك بغض البصر عنها في كل أحوالك وفي كل أحوالك، يبقى ده لا يبيح لك ان انت تقرب منها سنتي او تلمسها كده. حتى لو ماشي عينيها في الشارع تقول لك انا متاحة للجميع، تعالوا تفضلوا تحرشوا بيا، برضو حرام. ليه؟ ثقافة الاسلام اعلى من الثقافات الغربية. الثقافات الغربية تتيح لك انك تقترب من المرأة طالما انتوا الاتنين مبسوطين ورايدين وعايزين وزي الفل. الاسلام لا يبيح لك بذلك ابدا بحال من الاحوال، حتى لو هي اللي عايزة، حتى لو هي لقيت لك. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني أخاف الله. يبقى أنت في الإسلام مش متاح ليك أبدا الاقتراب، سواء هي محتشمة مش محتشمة، لبسة قلعة، كله حرام. واضحة دي؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ما تنفعش الست تمشي تبحلق في الرجال، عيب. بغض النظر ان هو حرام، عيب، ما ينفعش، ده ضد حياء المرأة. الرجل والست مش زي بعض، لا، مختلفين في حاجات كتيرة. متطلبات المرأة غير متطلبات الرجل. ربنا منح المرأة حياء اكتر من اللي عند الرجل. ربنا خلى الرجل هو اللي بيطالب المرأة ويجري وراه ويطلبها، المرأة هي اللي بتتمنع من الرجل. فمبدئيا لما تيجي تقول الرجل والست زي بعض، يبقى انت انسان بتتعدى المسلمات البشرية في الاختلافات بين الرجل والمرأة، علشان انت عايز تبرر لنفسك حاجة معينة. يا اما تبقى واحده شمال ماشيه غلط، والكلام ده انا شفته كتير، فنقول لها بنتي عيب وحرام كده اللي انت بتعملي ده، تقول لك والله انا زي الراجل، ما هو بيعمل. والله طب ما هو حرام عليه، بس انت حرام عليكي والجرم منك اقبح، انتوا الاثنين في الذنب سواء، بس انت عليكي سنه زياده. ليه؟ لان انت اللي فتحت الباب، ولان انت انثى وانت ربنا فطرك على الحياه، فانت كسرتي اكتر من خط. زي مثلا كده لما مواطن عادي يخون بلده ويجي مثلا رئيس دوله او قائد جيش او امير الجيوش او خليفة، حد كبير او سلطان يخون بلده، الجريمتين خيانة، لكن هل الجريمة من ده زي الجريمة من ده؟ قطعا لا. فربنا سبحانه وتعالى بداية بيأمر الرجل بغض البصر، وأمر المرأة كمان بغض البصر. مزود على كده قال إيه؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني المرأة لا تبدي زينتها أبدا للرجال إلا ما ظهر منها، يا إما هي الثياب الظاهرة أو هو الوجه والكفين، وما يكونش بقى محطوط فيه أحمر وأبيض وأزرق وملفت ومعمول فيه مش عارف بيرسينج وإيه و500 حاجة تخلي وشها تشوفه كده ما شاء الله قلبك يتحرك من مكانه. وده ما ينفعش، ما كده ده ما بقاش حجاب. طب ما بالك بقى بالحجاب لما يكون واحدة لابسة الحجاب وحتة من الشعر باينة والرقبة باينة والبنطلون ضيق والبادي ماسك على وسطها عشان توري الناس ان هي ما عندهاش وسط، يعني طب ما انت كده حرام عليك. انت ربنا كرمك ولبستي الحجاب، خطوة كويسة، الله يعينك، عملتي الحاجة التقيلة، بس زودي بقى كمليها، لان في الحاصل ان الصورة اللي انت فيها دي مش هي دي الصورة المطلوب من المرأة المسلمة ان تكون فيها، دي صورة ناقصة، وبرضو لازال عليك اثم. فانت اخدت خطوة كبيرة في تلاشي الاثم، زوديها كمليها بقى، وربنا هيكرمك وهيجيلك العريس وهيجيلك كل اللي انت عايزاه. بس ايه؟ انما عند الله لا يؤخذ الا برضاه. يبقى احنا نلتزم بضوابط الشرع، المرأة تحتجب كما امرها الله، الرجل يغض بصره كما امره الله. لا هتلاقوا بقى في المجتمع لا تحرش ولا قرف ولا بلاوي ولا كل الحاجات دي كلها، ونبطل بقى نظام الصحوبية، ونازلين كلنا نسهر مع بعض، ونازلين كلنا نتسحر مع بعض، ونروح الخيمة الرمضانية نقعد نشقط في بعض واحنا في رمضان. ها الحاجات دي ما تنفعش، حرام. نتقي الله سبحانه وتعالى عشان عيالنا لما يطلعوا يلاقونا قدوة صالحة ليهم، ما ينفعش عيالنا يطلعوا يلاقونا قدوة سيئة. طب هنقول لربنا ايه؟ وقد كنا نموذج سيئا لهم. فلازم نتقي الله في أنفسنا ونتقي الله في أبنائنا، عشان إحنا المجتمع لو أصلحنا ما بيننا وبين الله يصلح الله عز وجل لنا حياتنا وأحوالنا، وتلاقي بقى أولادك تعليم كويسين وصالحين وبيبروك. ليه؟ لأنك اتقيت الله فيه. إنما أنت ما اتقيتش ربنا فيهم، ما كنتش أب صالح ليهم، ما كنتش أم نموذج، أم صالحة لبناتك، هتشيلي ده، وهيكبروا بناتك يعقوكي، وهيكبروا ولادك يعقوك. ليه؟ لأنك لم ترعى الله فيهم، فهم لن يرعوا الله فيكم. أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية إن شاء الله تعالى.